فالاستقبال ان تجعل الامر او الشيء في قبلك في مقابلتك في وذلك تسمى المواجهة ويسمى المقابلة. مقابلة يعني اريك وجهي وجهي ومقابلة هكذا المقابلة يبقى الوجه. اما الاستدبار فهو من الدبر هذا من القول وذاك من الايه من الدبر. فلو كانت السماء هي الدعوة الى هي قبلة الدعاء لما كان هذا استقبالا ولما كانت قبلة بل كانت ايه حذو الرأس محاذية للرأس والارض محاذية للايه للقدمين. فالانسان له جهات ستة جهة العلو وجهة السفل وجهة الاستقبال الامام وجهة الايه الاستدبار في الخلف وجهة اليمين وجهة الايه الشمال. وهذه الجهات الستة تعتبر جهات نسبية ولا ثابتة؟ لا نسبية مش كده ولا لا جهات نسبية. لو الانسان علقوه رجليه يبقى ها اعتقد العلو بقى تحت رجليه والارض تحت رأسه. انا بالنسبة لي الان ده يميني وهذا يساري اللي قاعد يميني بقيت انا يساره مش كده ولا وهو يميني وهكذا. فما عن يميني قد يكون عن يسارك وما امامي قد يكون خلفك وما خلفي هو امامك وهكذا. فهذه الامور قضية في جهات الستة قضية ايه مسألة نسبية. فقال ان القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح وكما يوجه المحتضر والمدفون. المدفون في القبر بيتجه بيجعلوه في جهة الايه القبلة. اما قضية الاحتضار فهذه لم يثبت فيها شيء في قضية توجيه المحتضر الى القبلة. وراجع في ذلك احكام الجنائز للشيخ الالباني رحمة الله عليه فقد اورد في ذلك اثارا في عدم ثبوت شيء من ذلك في توجيه المحتضر الى القبلة. ولذلك سميت ايه وجهة او وجهة وجهة او وجهة مش كده ولا لا. والاستقبال خلاف الاستدبار فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر لان ده من القبر وده من الايه. فلما رأى قميصه قد منه ها من دبر مش كده ولا لا. ان كان قميصه قد من قبر وان كان قميصه قد من دبر فالقبر والدبر قبر يبقى الاستقبال والدبر الاستدبار. هذا جعلته دبرك وهذا جعلته ايه في مقابلتك ماشي. فيقول فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر. فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا. فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها. لما يجي يدعو ممكن واحد يقول اللي يمنع ما يجي يدعو الإنسان ما يرفع رأسه للسماء. ولو هذا لم يشرع بل النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن رفع الرأس في الايه الوجه الى السماء في الدعاء. مش نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يرفع الانسان في الصلاة رأسه او وجهه الى اعلى وانما الانسان يطعطي رأسه في الصلاة الى موضعه سجوده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى لما يقول الانسان سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. بعض الناس يفعلون هذا هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وشدد في النهي وانكر على فاعله وشدد النكير صلى الله عليه واله وسلم حتى ضرب في ذلك مثل الايه مثل الثوب. فقال كان المشروع ان يوجه الداعي وجهه اليها وهذا لم يشرع. والموضع الذي ترفع اليد اليه لا يسمى قبلة لكن لما بترفع اليك للسماء رفع الايد لا يجعلها هي قبلة لا حقيقة ولا مجازة. ولان القبلة في الدعاء امر شرعي تتبع فيه الشرائع ولم تأمر الرسل ان الداعية يستقبل السماء بوجهه بل نهوا عن ذلك. ومعلوم ان التوجه بالقلب واللجأ والطلب الذي يجده الداعي من نفسه امر فطري يفعله المسلم والكافر. يعني قضية استقبال القبلة بشريعة لكن قضية ان الانسان يجد الدافع في داخله الى السماء هذا امر لم تأمر به الشريعة وانما هذا امر جاء بايه

ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه. طبعا اخرج ذلك البخاري في خلق افعال العباد والدارمي في الرد على الجهميه واللالكائي في شرح السنه من طريق القاسم بن محمد عن عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن ابي حبيب عن ابيه عن جده وعبد ثم قال اخرجه ابن ابي حاتم في كتاب الرد على الجهميه بيقول ايه انه خطب خالد القطري فحدث منه كذا وكذا. وطبعا اقوال اهل العلم في جعد بن درهم معروفة. طبعا خالد القطري لم يقتله من جراء نفسه وانما بعد ان حكم عليه العلماء بالايه بالردة وبالزندقة وبالقتل. وكان ذلك بفتوى اهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم فجزاه الله عن الدين واهله خيرا. واخذ هذا المذهب عن الجهم بن صفوان. شوف الحية لا تلد الا ايه حية. يعني هو تلميذه الجهم بن صفوان. الجهم شيخ ايه الجهم الذين ينسب اليه الجهمية. واخذ هذا المذهب عن الجهم بن صفوان فاظهره اظهر المذهب وناظر عليه. واليه اضيف قول الجهمية. لما بنقول الجهمية نقصد مين اتباع جهم بن صفوان. فقتله سالم بن احوذ امير خراسان بها. قتله في خراسان. ثم انتقل ذلك يعني القول له المبتدع الى المعتزلة اتباع عمرو بن عبيد. فشوف السلسلة. طبعا عندنا سلسلة الذهب وسلاسل النور لكن دي سلاسل جهنم والعياذ بالله. ثم انتقل ذلك الى المعتزلة الداعي عمرو بن عبيد وظهر قولهم في اثناء خلافة المأمون حتى امتحن ائمة الاسلام. للاسف تصوروا لما البدعة يأتي خليفة من خلفاء المسلمين ليتبنى هذه البدعة اعاذنا الله واياكم. وكانت فتنة وكانت نحلة. شوفوا اذا كانت خالد القطري قتل الجعد بن درهم وسلم بن احوال امير خراسان قتل من الجهم بن صفوان. لكن لما جاء ابن ابي دؤاد وبشر المريسي وهؤلاء في اثناء خلافة المأمون المأمون اقتنع بقولهم والعياذ بالله واصبح يمتحن ائمة الاسلام وعلماء الاسلام وقتل من قتل في هذه المحنة وسجن فيها الامام احمد بن حنبل وفيها في هذه الفتنة وفي هذه المحنة وفي هذه المنحة الربانية التي سيطت لأئمة الإسلام وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل خرج الإمام أحمد من هذه المحنة وهو شيخ السنة وإمام أهل السنة والجماعة. وكأن هذه المحنة كانت قد اتخرها الله عز وجل لتكون منحة خاصة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. قال وظهر قوله في أثناء خلافة المأمون حتى امتحن ائمة الاسلام ودعوهم الى الموافقة لهم على ذلك. كان الفتنة والمحنة اما انك تقول بقولهم واما انك تقتل. لا تقول ان القرآن مخلوق وتقول بقول هؤلاء واما ان تقتل. واصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة. البدعة مأخوذ عن المشركين والصابئة. وهم ينكرون ان يكون ابراهيم خليلا وموسى كليما لان الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب كما قيل قد اقللت مثلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا كما نقله الامام ابن القيم في روضة المحبين. ولكن محبة الله وخلته كما يليق به تعالى كسائر الصفات كسائر صفات الله سبحانه وتعالى فان محبة الله وخلته سبحانه وتعالى كما تليق به لا كمحبة المخلوق ولا كخلة المخلوق. فهي كما تليق به سبحانه كسائر صفاته. واشهد لما دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية اني ابرأ الى كل خليل من خلتي ولو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. وفي رواية ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا.